بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في شرح مباحث ضمنا وأخواتها. كنا قد رأينا ثلاثة مسائل. أولها وقفة مع تبويب المصنف رحمه الله تعالى عندما قال ضمنا وأخواتها، ذلك في نقطتين اثنتين. الأولى بيان أقسام ضمنا وأخواتها، فتنقسم إلى أفعال قلوب وأفعال تصير. ثانيا قلنا إن أفعال القلوب تنقسم إلى أقسام ثلاثة أيضا، أفعال قلوب لازمة، أفعال قلوب تتعدى لمفعول واحد، وأفعال قلوب تتعدى لاثنين. وهذا هو المقصود بتبويب المصنف رحمه الله، ذلك قال أعني رأى خال علمت وجد الأبيات. وثانيا النقطة الثانية، تحدثنا عن عمل أفعال القلوب، فقلنا إنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وبينا ضعف بعض الأقوال التي تنقل عن أئمة في هذا الشأن، مثل الإمام السهيلي رحمه الله الذي قال ليس الأمر كذلك، وليس صحيحا أنها تدخل على اسمين أصلهما مبتدأ وخبر. أيضا رد العلماء على الفراء الذي جعل الثاني يعرب مشبها بالحال. ثالثا وهو الذي توقفنا عنده مطولا، وهو معاني أفعال القلوب، قسمناها إلى أربعة أقسام: أفعال تدل على اليقين فحسب، وهي أربعة أفعال: دار وتعلم ووجد وألف. وذكرنا لكل فعل مثالا وأعرضناه. وأفعال تدل على اليقين والرجحان معا، ولكننا تستعمل غالبا لليقين وهي عالم ورأى. وأفعال تدل على الرجحان واليقين أيضا معا، ولكنها غالبا تستعمل للرجحان، وهي ثلاثة أفعال: ظن، حسب، خال. وباقي الأفعال وهي خمسة تدل على الرجحان فقط، تستعمل في الأمور التي يغلب على الظن أو تغلب على الظن، وهي زعم وجعل وحج وعد وهب. توقفنا عند إعراب، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. عرضنا هذا البيت من الشعر. بقي لنا أن نتطرق إلى أفعال التصغير، القسم الثاني من أخوات ظن. قلنا هي قسمان: أفعال قلوب وأفعال تصغير. ما هي أفعال التصغير؟ طبعا كل فعل لا يذكر مع أفعال القلوب فهو ليس من أفعال القلوب، فلا يلتفت أحدنا إلى ما يذكر أو ما ذكره الإمام الأجرومي رحمه الله من أفعال سمع، فسمع ليس من أفعال القلوب بل هو من أفعال الجوارح. ولا أنا غلطين، سمع من أفعال الجوارح وليس من أفعال القلوب. صحيح أنه قد يستعمل بمعنى العلم كما استعملت رأى البصرية بمعنى العلم، يعني أرادوا أن يقيسوا، لكن العلماء يقولوا رأى وضعت في أول الأمر تستعمل لأفعال القلوب، لأنه كثير في كلام العرب، رأى كثير استعمالا في كلام العرب بمعنى العلم، يعني نسبة 99% تستعمل في كلام العرب بمعنى العلم كثيرا، بخلاف سمع وإن كانت تستعمل بمعنى العلم، لكن ذلك مجاز استعمال الآلة ويراد منها الغاية. ومنه قول سعيد بن جبير: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بمعنى قد أحسن من انتهى إلى ما علم، لكن هو يريد إلى ما سمع أي بأذنه فعلمه، هو لا يريد العلم بالذات. لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ماذا سمعت في هذا؟ الشأن، ماذا سمعت في هذه المسألة؟ وش سمعت في هذه المسألة؟ شو معناتها؟ ماذا سمعت بأذنك فعلمته، بخلاف رأى. مفهوم؟ رأى أي تطلق على أمور لا ترى بالعين. قلت ماذا ترى في هذه المسألة؟ مفهوم؟ لا ترى بالمسألة، لا ترى بالعين. مفهوم هذا؟ لذلك قياس سمع على رأى قياس ضعيف. لذلك سمع ليس ما فعل القلوب. أخذتم الأجرومي رحمه الله يذكر سمع من بين أفعال القلوب، وهذا ضعيف، لا يذكره أحد من العلماء الذين استقرأوا أفعال القلوب، بل الذين فصلوا في أفعال القلوب لا يذكرون السمع. أفعال التصوير سبعة كما سبق وأن ذكرنا، وهي جعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب، سبعة أفعال. أما كون جعل، كنا تحدثنا عن جعل بالتفصيل، قلنا لها أربعة معاني في اللغة، فتأتي بأفعال شروع رأيناه، تأتي بمعنى خلق، رأينا مثالا على ذلك، تأتي بمعنى اعتقد، لذلك ابن مالك قيدها وجعل الذي كاعتقد، أي الذي كاعتقد، وتأتي بمعنى صير كقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا ليس المقصود بمعنى خلقناه هباء منثورا، لا، هو العمل عملوه فجعلناه هباء منثورا، أي صيرناه وغيرناه وحولناه إلى هباء منثور. وهذا الذي يفهمه القارئ، صح ولا لا؟ هذا الذي يفهمه القارئ، فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه. والشاهد أين هو؟ فجعلناه الهاء مفعول أول وهباء مفعول ثاني، منثورا هذا نعت، هذا فيما يخص جعل. جعل. أما رد، رد كنا قد أشرنا إلى أن رد تأتي بمعنى صار في كان أخواتها، بمثل صار في الأفعال عشر تبانا، قلنا كان تأتي بمعنى صار، وبات وأضحى وأمسى وأصبح تأتي بمعنى صار. كاين أفعال أخرى آض، وكاين رد وارتد مثلا، فألقاه على وجهه فارتد بصيرا. هنا ارتد شو معناته؟ ارتد بمعنى صار، انقلب حاله. لذلك صار تطلق انقلاب الإنسان من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، سموه ردة لأنه تغير، وإن كان مصطلح في اللغة ردة، ردة ارتداد، فهم ردة إلى ارتداد في اللغة، تطلق على كل من تحول من شيء إلى شيء. مثلا أنت تحوس من هذا المكان إلى هذا المكان فأنت مرتد، فهم، غير أنك لا تقتل. كان ردة صغرى وردة كبرى. ردة صغرى اللغوية، ارتد إنسان من مكان إلى مكان، وارتد الشرعية لا، ده شيء آخر، فهم هذا. ورد إذا مدام ارتد بمعنى صار، إذا رد بمعنى، لو استعملته متعديا إلى اثنين يصير بمعنى صيّر، سهلا، هذه القسمة العادلة. يعني ارتد هذا لا، رغم قالوا لازم إما تعرب الاسم المنصوب حال أو تنصبه على أنه مفعول، لأنه خبر ارتد. كي نقول لك جاء ارتد بصيرا، شو تعرف بصيرا؟ لي يقول ارتد فعل لازم وتام، وش يقول بصيرا؟ حال. لي يقول لا، له من أفعال ناقصة، ايش على خبر مهم، ما هوش متعدي. إذا عديته رده بصيرا، هنا صار بمعنى صير، صيره بصيرا. ها ايش معنى رده؟ ومنه قوله عز وجل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، تبهنا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي لو صيروكم، لو يصيروكم، لو يصيرونكم من بعد إيمانكم كفارا. أين الفعل الأول؟ الكاف، لو يردونكم، والثاني كفارا، سهلة، لو يصيرونكم من بعد إيمانكم كفارا. نعرب هذه الآية معا، ود كثير من أهل الكتاب، ود في الماضي ينصب هنا ينصب في الأول واحد فقط، كثير فاعل من أهل الكتاب، دائما هنا كثير من أهل الكتاب جار مجرور متعلق محذوف نعت، ود كثير من أهل الكتاب محذوف نعت، أي ود كثير كائنين أو كائنون من أهل الكتاب، وأهل مضاف الكتاب حرف شفتيك مضاف إليه صح. لو حرف تفضل حرف مصدر جيد يردونكم فرمضان مرفوع عن طرفي ثبوت النون والواو فاعل والكاف مفرد به أول كفارا فرتان لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا جيد هذا فيما يخص ردا. أما ترك تأتي هي في الحقيقة في اللغة أصلا ترك أي ودع الشيء وغادره لكن تستعمل بمعنى سيارة إذا مشي وين تصير تارك تروح تقول لي سيارة لا اختلف ما تكونش معنى سيارة أما تأتي بمعنى سيارة نحو قولي عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي وجعلنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وليس المقصود تارك بمعنى ذهب وخلفهم وراء لا وتركنا بعضهم يومئذ هذا هو المقصود والتفريق بين ترك بمعنى المغادرة وترك بمعنى التصير إذا لاحظت أنك تركت الشيء وغادرته قلت تركت البلاد وهاجرت هنا سيارة أما لو قلت لك تركته منكسرا أي أقمت عليه الحجة وتركته منكسرا بمعنى صيرته هذا معنى ترك وتركنا فعل وفاعل بعض فعل أول وهو مضاف لها ضاف إليه وميم الجمع يومئذ يوم ظرف منصوب ونصب بالفتحة مضاف وإذ مضاف إليه مضاف والتنوين عوض من المضاف يومئذ يموج في المضارع مرفوع رفع الضمة في آخره والفاعل مستتر تقدره هو في بعض جام جرام تعلق بيموج صح جملة يموج في بعض مفعول ثاني لتارك لماذا قلت مفعول ثاني قالوا لي أن أصله خبر وما دام الخبر يأتي جملة فعلية واسمية فكذلك المفعول الثاني لظن وأخواتها يأتي عادي إذن هذا ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أما اتخذ فواضح من قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ فعل ماضي والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع برفعه الضمة الظاهرة في آخر إبراهيم فول أول وخليلا فول ثاني اتخذ الله إبراهيم خليلا وأخت اتخذ وبعضهم قال هي نفسها تاخذ هذه قال بعضهم قال هي أخت وهي قالت هي اتخذ نفسها غاية ما في الأمر العرب تصرفت وقالت تاخذ ليس لنا في أمثلة من القرآن إلا على قراءة من قرأ لتخذت عليه أجرا مو لاتخذت لاتخذت رأي اتخذ ليقول اتخذ فعلي يقرأ لتخذت لو شئت لتخذت اللام واقعة في جواب أفضل معايا لو شئت لتخذت عليه أجرا لو حرف امتناع لامتناع أو حرف المكان سيقع لوقوع غير شئت فعل الشرط مالك معي يلا معي شئت فعل ماضي بناء السكون تصالي بالثالثة شئت فعل شرط جيد لا تخذت اللام هذه شو ايش هذا وقع الجواب شرط وقع الجواب لو تخذت هي قالوا فعل ماضي من السكون تفاعل هذا سهل هذا عليه هنا ونسحق أن تركز عليه أصل الكلام تخذت أجرا عليه إذن عليه جامجر متعلق بتاخذ على أنه مفعول ثاني مقدم نحي تاخذ عليه أجرا هذا العمل عليه أجر عليه تعلق محذوف خبر مقدم أجر مرتد دخلنا تأخيذ يصير عليه هو المفعول الثاني وأجرا هو المفعول أول في هذا ولا لا زين وجاوب الشرط لا محل له من الإعراب هذا على قراءة لتأخيذ عليه أجرا هناك بيت نكتبه أيضا، اتخذت غرازة إثرهم دليلا، غرازة بضم الغين، اتخذت غرازة إثرهم دليلا وفروا إلى الحجاز، وفروا في الحجاز ليعجزوني. اتخذت غرازة إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. غرازة هذا اسم موضع واد لا ندري. اتخذت غرازة إثرهم دليلا، أي تبعتهم من ناحية هذا المكان غراز، وفروا في الحجاز ليعجزوني، وهربوا من ناحية الحجاز لئلا أظفر بهم. قالوا تخذ، منهم من قال هي هكذا وضعت في اللغة تخذ، منهم من قال هي جاءت من اتخذ كاتقى وتقيا، تقيت الشيء واتقيت، كما اتقى ما فيش لحظة الوزن واحد، اتخذ اتقى، تقيا تخذ، مفهوم. المهم أكثر العلماء يعدونهما شيئين مختلفين. نعرب اتخذت غرازة إثرهم دليلا، اتخذت فعل وفاعل، غرازة هذا الفعل الأول، إثر ظرف منصوب عصبي مكان لزمان بين مكان، بس مكان مضاف لها مضاف إليه وميم الجمع، دليلا هذا الفعل به الثاني، وفروا عاطف الجمل، فروا فعل ماضي وفاعل، في الحجاز جار مجرور متعلق بفر، لا حرف جر، حرف جر، يعجزوني اتخذت بالمفعول الثاني او مفعول اتخذت غرازة اثرهم او تعلق اتخذت فهم اتخذت اثرهم غرازة دليلا افضل، تعلق اتخذت افضل متعلق بالمفعول الثاني، زيد ليعجزون، قلنا اللام حرف جر يعجزوا المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي والواو فاعل والنون وقاء ليا فعل به ايه ان وما بعدها فعل مصدر مجرور باللام والجواب مجرور تعلق بفروا ليعجزوني. اما الفعل الاخير وهو قالكم وهب هذا عندنا سيارة ما بديناش بين فرد بدأ بين خشوة سيارة هو اسمه فعل الباب من أفعال تصير فعل الباب يعني هو اسمه أفعال تصير تخيل هو ليس من أفعال تصير ولا كما واحد يقول كان وأخواتها يذكرها لك يقول وكان ليس من أخوات كان فأصلح الواحد ما وشخه نفسه كان هي لا هي كان سيارة ليس من أخوات سيارة يعني هو من أخوات ظن فهم ونخرج وقال شارع مهابل جينا قرار نحب بس نفهمه لنا ما نفهمه وله آخر فعل وهب أيضا هذا لين يسمع فيه كلام المنصور لا من كتاب السنة ولا منظوم من الشعر وإنما هكذا قالت العرب كانوا يقولون شاع عندهم قولهم وهبني الله في ذاك أي جعلني الله في ذاك هذا مش قليل وهبني الله في ذاك نحن نعرف أنه وهب يستعمل بمعنى أعطى من الهبة لكن تستعمل العرب وهبني الله في ذاك أي صيرني وجعلني في ذاك هذا فيما يخص أخوات ظن أخواتها من النوع الثاني أفعال تصير هنا نعود إلى التنبيه المعروف لألا ندع البحث عن ظن أخواتها خاليا من هذا النقطة لازم ندونها تنبيه مهم لنضبط المعلومات جيدا فنقول أولا يجري على المفعول الثاني ما يجري على خبر على الخبر عن المبتدا يجري عليه كل أحكام فمثلا ما هي الأحكام مثلا إذا يتنوع يكون مفرد جملة اسمية فعلية شبه جملة فهنا أيضا لابد معلش يكون قول ظننت زيدا قائما ظننت زيدا أبوه قائم جملة اسمية ظننت زيدا يقوم ظننت زيدا يقوم أبوه، ظننت زيدا في الدار، ظننت زيدا عندك، مفهوم هذا. والأحكام الأخرى من كون التقديم والتأخير، متى يجب التقديم متى يجب التأخير، مفهوم هذا مهم. مثلا ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا، شكون هو المظنون؟ شكون شبه شكون شكون يعني شبه زيد بعمر؟ يجي واحد يقول لك لا ظننت مقصود ظننت عمرا زيدا، لا مفهوم. فيصير اللبس ما نعرفوش كيف تشبهه بالآخر. فينبغي مراعاة كل أحكام تاع المبتدأ والخبر، تعطيها المفعول الأول المفعول الثاني. ثانيا التنبيه الثاني أو النقطة الثانية تحت هذا التنبيه، كثيرا ما تسد أن ومعمولاها، كثيرا ما تسد أن ومعمولاها، ما تسد المفعولين. أقول كثيرا ودير بين قوسين سواء كانت مثقلة أو مخففة، سواء كانت مثقلة أم مخففة، يعني باش نضبط كل المباحث. فمثلا الذين يظنون أنهم، وقالوا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أين نفعل به أنهم ملاقوا الله؟ هذه أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي تاع ظن، وأن مخففة علم أن لن تحصوه وحاسب أن لا تكون فتنة، فتعطي أن وما بعدها في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي حاسبا سدت مسد مفعولي علم. الإنسان لا يجوز له أن يغفلها. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة المتعلقة بهذه المباحث أو المبحث الرابع، نتحدث عن تصرف هذه الأفعال، تصرف هذه الأفعال. فكل أفعال، كل أفعال القلوب، كل أفعال القلوب متصرف إلا هب وتعلم، إلا هب وتعلم، فهي ملازمة للأمر. هب وتعلم ملازمة للأمر. فظن ظن صعدنا دار يدري إدري، إدري على وزن إجري، جارة يجري إجري، وكل من دار جارة فهم تحت المعنى يقول واحد يظن حكمة، كل من ظن عادي جاف عقده بس رح تكتبها الله من الحكم التي أثرت، كل من دار جارة شو معنى جارة ليش قالها يا عادي جاءت الروح كل ساعة صح كذا. زد مثلا وجد، وجد يجد جد، جد ها نحو وعد يعد عد، ألف يلفي ألفي لين تصير خال يا خالو، كي تقول برك مثاليك نفسك اي خالو يا خالو، خل خل فهم خل دون كحول طبعا فهم هذا. وتصير على مش انسان يصير يصلح اللسان تاعه سهلين اخرى حاسبة يحسب لا يحسب، يجوز ليه الوجهان يحسب ولا يحسب يجوز ليه الوجهان صاحب لنا. عد يعد تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، أين المفعول الأول؟ عقر. المفعول الثاني أفضل، تعدون عقر النيب أفضل. إذا كل هذه الأفعال جاء متصرفة يأتي منها الماضي المضارع الأمر إلا هب وتعلم، فليأتي منها لا ماضي ولا مضارع، إنما هي ملازمة للأمر هب تعلم. وهذه هب التي معروفة عندنا احنا أنها غالبا تقولنا تدخل على أن ومعموليه، تقول هب أنك فعلت كذا وكذا، اتفقنا؟ إلا هب وتعلم تبقى ملازمة للأمر. أفعال تصير كلها متصرفة إلا وهب، أفعال التصريف كلها متصرفة إلا وهب، فهي ملازمة للمضي، تقول هي ملازمة للمضي للماضي. فمثلا لو قلت جعل يجعل اجعل، رد يرد رد، ترك يترك اترك، اتخذ يتخذ اتخذ، تاخذ تاخذ، اتخذ اتخذ يتخذ تاخذ، تخذت تاخذ يجب أن كما تاخية هكذا هي تاخذ تاخذ. شوفوا النظائر تاعه رضية يرضى إذا تاخذ يتخذ. شايف أننا مهم هذا البحث عن تصرف الجمهور ايش تصرف الأفعال صح قليل تاخذ تاخذ اتخذ اتخذ اتخذ اتخذ كما يقولوا تاع الغرب ها اردد اي يجوز يجوز تقول اردد هو كل فعل مدغم ثلاثي مدغم يجوز فيه وجهان اما الفك يجوز الادغام تقول رد وردد شد وشدد مر ومر عندك غير وهبة ما تجيش تقول يهبوا نسأل الله عز وجل أن يهبني في ذاك لا تقول وهبني في هذه المشكلة كان ملازمة غير للدعاء وهبني الله في ذاك نزم الدعاء مضي كما رحمني الله ولا رحمك الله وهبني الله في ذاك اتفقنا إذن هذه ليست متصرفة. جاء الآن المبحث الخامس وهو مبحث مهم جدا لكن قلت قبل أن نشرع فيه لابد أن نقرأ هذا احتراكم علينا ابن عاقين سيروج ابن عباد وأي عبارة تحتاج إلى فك من الكتاب إن شاء الله نفكها يلا مع بعض. قال انصد بفعل القلب جزء أي ابتداء أني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجدر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم نقطة والتي كصير أيضا بهمس مبتدا وخبر. هذا هو القسم الثابت من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودار وتعلم. أصاب المصنف أصاب في جعل هذه الخمسة من أفعال اليقين من أفعال اليقين أصاب عندما قال هذه الخمسة تفيد اليقين أصاب لكن الحمد لله ما قالش اليقين فحسب وكان قال فحسب هنا يدخلوا غير ثلاثة الأولين يذكرهم هنا ألفا ما ذكرهاش هو أصلا طبعاً. هو أصاب هذه الخمسة اللي ذكرها رأى وعلم ودرى ووجد وتعلم هذه تفيد اليقين لا يعني أنها لا تفيد شيئا آخر هي تفيد اليقين لا يعني أنها لا تفيد شيئا آخر لكن التي تفيد شيئا آخر هي علم ورأى تفيد الرجحان ولكن غالبا تستعمل اليقين. والثاني منهما ما يدل على الرجحان ما قالش فقط وكان قال فقط نقول أخطأ لكن ما قالش فقط. وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهم وكان الأولان يذكر أيضا عالم ورأى لأن أيضا تدل على الرجحان غالبا تستعمل اليقين. فتلاحظون أن التقسيم الذي أتينا به أفضل يعني يجمع لك يفصل لك كل نوع على حدة أفضل هذا تقسيم بن هشام تقسيم بن هشام في أوضح المسالك هو الذي سردناه في المجلس الأخير. فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا هذا اليقين ولا الظن يقينا لأنه أمر متعلق بالله أكثر محاولة أكثر كل شيء محاولة. ففعل وفعل رأيت الله أفضل جلالا فعل به أول أكبر فعل به ثاني كل مضاف كل شيء كل مضاف إليه مضاف شيء مضاف إليه محاولة هذا تمييز محاولة تمييز و محاولة يجوز احنا نقول في الدعاء لا حول ولا قوة محاولة المقصود بها القوة قوة. فلذلك الإنسان يقول الواحد حاول ابذل جهد لكن هنا محاولة ليس على بابها لأن المحاولة تدل على المفاعلة هذا يبذل حولا الآخر يبذل حولا. الله عز وجل لا يقاومه شيء، تبانا أكبر الكل شيء حولا، شيء محاولة. الله عز وجل يعني لا يحاول أحد حتى يحاوله، مفهوم هذا؟ لا يحاول أحد حتى يحاوله، فيش قوة معه سبحانه. فأكبر كل شيء محاولة تمييز، وأكثر معطوف على المفعول الثاني، أكبر وأكثر مضاف لا مضاف إليه ومين من جمع جنودا تمييز آخر سهل. ايش حكي من جملة هنا على الزوج؟ ايش حكي من جملة ورا المعطوف؟ هذاك عطف المفردات، كاين جملة واحدة، كاين جملة واحدة، هذاك عطف المفردات وأكثرهم جنودا. فاستعمل رأى في اليقين، أو فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. ومثال علم علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. هذا البيت هذا لا يستشهد به، لماذا؟ للجهل بقائله. أفضل ستأتي الأبيات الأخرى الحمد لله أغلبها معروفة، لكن هذا البيت ربما الوحيد الذي لا يعلم قائله، ربما فيه الثاني. علمتك الباذل المعروف، أنا أعرب مع بعض ما ترقدوش، علمتك حلق وقاع ألسنة ما عليش وكان جواب. علمتك فعل وفاعل، والكاف فعل به أول، الباذلة فعل به ثاني، المعروفة فعل الباذل، المعروف معطوف على افصح مضاف إليه المضاف روحي ال معروف والإضافة وال ما يجتمع فيش تقول لي لأنها وصف، والشرط الأول تحقق الوصف والثاني تحقق وهو فيه ال. إحنا الوصف لا تلتقي ال والإضافة أبدا إلا إذا كان المضاف وصفا وفيه ال، إذا كان مثمن أو جمع لا يحتاج إلى ال. فانبعثت علمتك الباذل المعروف المعروفة، فسببية أو تعليلية أي لأجل ذلك انبعثت، فانبعثت هو سببية، لماذا؟ لأن ما قبلها سبب لما بعدها، تعليلية لكم ما بعدها سبب لما قبلها، فهم هذه سببية. انبعثت فعل ماضي وتاء تأنيث ساكن، إليك جار مجرور متعلق بانبعثت، ب جار مجرور متعلق بانبعثت، وجفات فعل انبعثت مضاف شوق انبعثت، سمعنا بزاف هذه كلمة انبعثت، والأمل معطوف على الشوق. بقي تعمل بحزم البعث ما تعرف كل شيء ممكن في هذا البلد. ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، رأينا مر معنا في إن المخففة، المخففة إننا وجدنا أكثرهم فاسقين أو المقصود إننا وجدنا أكثرهم فاسقين. شوف كيف ظهر العمل، إننا وجدنا أكثرهم فاسقين، فلما حذفنا اسم إن خففناه، لما خففناه حذفنا اسم إن، لما خففناه وجب حذف اسم إن، لكن هنا يلتبس علينا الأمر بإن بإن النافية. نعم مهملة، نعم مهملة، ما عندهاش اسم، نعم ما عندهاش اسم، لما خففناها حذفنا الاسم تاعها فلا اسم لها، فهم مهملة هذه. وش قال بهمال وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، تهمل إذا سيتهمل. فإن قلنا إذا حذفنا إذا خففناها يجب حذف اسمها، ولكن يجب أمر آخر يدفع لنا اللبس أو يدفع لنا اللبس مع اللام إن نافية، فجاء اللام أي كينا إن وجدنا أكثر من فاسقين، وجدنا فعل وفاعل، أكثر فعل الأول مضاف لا مضاف إليه من الجمع اللام الفارقة، فاسقين فعل به ثاني. ومثال دار قوله دوريثا، هذا عرضناه مرة سابقة، تريث الوفي العهد العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. وحميد هنا بمعنى محمود، لأنه علاش حميد قد تأتي بمعنى حامد، حامد. نعم الحذف ايش صحتك كي تحذفوا تما تقدروا تقول ضمير شان، لا يولي ضمير شان اسمها هنا، لا تحذفوا تكي تخففها لازم تحذف. حنا ماشي نقولوا بلي كاين اسم راه مخبي، هذاك اخفاء الاسم تقديره غير خاص غير بان شو هو؟ أن إن ها شوف إن يا راي مشدد راي شوف ومثقل صح، كيف اسمها؟ إن زيدا هل تخففها؟ يجب نعم لا إن لا لا شمال. مثلا هنا إننا وجدنا أكثر من الفاسق، وش هو تقدير إننا لوجدنا، إننا وجدنا هذا حبيت نخففها نحذفنا ولا لا نا هذاك ضمير نا أحذفه. إذا كان مثلا ما فيش أصلا اسم مثلا تحبي تقولي إن زيد لقائم هذه قصدك ها، هنا الاسم ما راهوش زيد مش راح نحذفه، إنه زيد قائم هنا كان ضمير الشأن لما أنا خففت حذفته. لا لا لا خلي أن هذه أن ثان ثان إن لا هو يتكلم أو يتكلم أو يتكلم عن إن بعد الحذف ويتكلم عن إن قبل الحذف. كلامك صواب، كلامك أنت صواب، صارت تتحدث عن إن بعد الحذف، شو لا تريد أن تعرف قاوش كان الأصل. احنا نقولوا باللي علاش العرب علاش العرب حذفت الاسم من ان علاش حذفت اسمها؟ قالك لما خففتها تبانا كي تخفف ان تهمل، لو كان اعطيك انا ان زيدا قائم فانا خلي الاسم صح ما نسموهش كاع اسم، ان زيد لقائم احنا ما حذفناش الاسم تاع ان لم يحذف صح، وشنو عن الاصل ما عندناش اسم. فالنهار اللي يقول اننا وجدنا كي تحب تفهم الناس يوم تقول له مخففة من ثقيلة إيه فمش قاعد شاك تقول، قولوا أصل الكلام إننا أعطني مثال آخر، إننا وجدنا أكثرهم فاسقين، قل اطلع إننا وجدنا أكثرهم نحذف إذا خففتها أحذف نا أحذفها نا ما تذكرهاش جي سهلة. إذن إن المخففة لا اسم لا اسم لا قد يبقى شاهم هو موش اسمه يقول مبتدأ يبقى في اللفظ مذكور صح ماهوش اسمها مفهوم. إن المخففة تعمل تاع إن زيد كرام الماء وش هذاك البيت، وإن مالك كرام المعادن، وإن مالك كرام نعم إيه، وإن مالك كان كرام المعادن إيه أنا ما عملتش هذاك اللي نادر الشاذ هذاك القريب فقل العمل هذاك شفنا احنا ان في قوله فقل شحنان في قال هو فقل العمل قلنا وش ماذا فقل العمل يعني شاف شو ماذا قل العمل جائز راك شافي ما اعطيني وش باش تشهد مثلا فقل العمل يجي يقول ان زيدا قائم من اين لك هذا ان زيدا قائم سمع هذا لا عبرة به صح، الأفضل ما يقولش فقل العمل وش يقول لك فشذ العمل يعني عمله شاذ قليل. والله أعلم ابن عقيل صرح بهذا، الله أعلم حكم عليه بالشدود ولا بالقلة، وكان ترجع لإن أخواتها ترى ولا فقل العمل كل يعني ما أخطرت يعبروا عن الشدود بالقلة لأن الشاذ قليل مخالف للقاعدة العامة، لو كان كثيرا لكانت هي القاعدة العامة. والله ايوه نحن أباس الضيم وإيش احنا ما مكاش عامل ما كاش عامل انا تشتغل ان لا شوف ان خففت اذا خففت ان قال فالاكثر في لسان العرب اهمالها فتقول ان زيد قائم ويقل اعمالها فتقول لاحظ ويقل اعمالها فتقول ان زيدا قائم وحكى الاعمال سيبويه الاخفش رحمه الله احنا شكلنا هنا القلة هذه ماشي معنى هذا يجوز لك مراعاة كلام العرب وهو قال لا هذا شاب شاب ما تتكلمش قاعد به فقال فلا تلزموا حينئذ اللام وشفت كان شوف سورة هود ولا يونس سورة هود ولا يونس إعراب تعالى وإن كلا لما يلفينهم ربك أعمالك سبت من البحث فيها يعني شاد أعمالها شاد وين أنا ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم علاش قالك وهي التي بمعنى اعلم أي باش تخرج تعلم المتصرفة تعلم يتعلم وتعلم هذيك ليست أفعال القلوب هذيك بمعنى طالب العلم تعلمت المسألة هذه ليست أفعال القلوب قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر والأفضل أن تأتي بحديث المسيح الدجال قل تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور هذا الحديث صحيح مسلم تعلموا أنه أعور وعرفنا هذا البيت أيضا وهذه مثل الأفعال الدالة عن اليقين أفعال الدالة عن اليقين ومثال الدالة على الرجحان قولك خنت زيدا أخاك وقد تستعمل خال لليقين لاحظ أو يمشي على الترتيب ثانا فأربعة هو يمشي عليه كأنه يذكر لك الأصل بعد يقول وقد أنا من الأول ذكرنا في القلة هذه ومثال الدالة على الرجحان قولك خنت زيدا أخاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلفوني ليسمن فلا أدعى به وهو أول هذا عربنا أيضا وظلمت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا هراي فعل ماضي والواو فاعل أن مخفف اسمها ضميرشة لا نافية للجنس خلاص وليتوا مختصين الآن في نافية للجنس لا ملجأ اسمها مبني في محل نصب من الله جاء متعلق بملجأ لأنه هنا ملجأ مصدر ميمي نعم لا لا وكان هنا يا وكان هنا ما يكونش المعنى عسى فروا فر من الله إلى الله تتفر من عذاب الله إلى الله يعني ما لا ملجأ من الله ومن مقادير الله من عذاب الله من عقوبة الله إلا إليه فهم وكان تقول لا ملجأ كائن من الله وكأنه ما لاحظش فيها لك الهروب من الله إليه بملجأ لا لجوء بالمعنى بالصناعة يجوز لك ملجأ بالمعنى ولا بصح المعنى أفضل ملجأ مصدر ميمي هذا يعمل عمل المصدر سيأتي معنا إن شاء الله عمل المصدر قلنا المصدر الميمي يعمل عمل المصدر مفهوم إلا إليه إلا هذا تحصر إليه جامد ومتعلق بمحذوف خبرته لا لا ملجأ إلا إليه كما لا حول ولا قوة إلا بالله كيف كيف وجملة لا ملجأ من الله إلا إليه خبرت أن المخففة من الثقيلة فهم وأن وما بعدها في تأويل حبشوا خطأ في الإعراب لا ملجأ من الله إليه لا ملجأ من الله إليه تقول لي خبرت أن صح كاين صلة أن تنسوهاش الصلة أن اسمها اللي هو ضمير شأن وخبرها لأنها إذن عندكم زوج جمل لا ملجأ من الله إليه إليه في محل الخبر لا ها في محل الخبر أن واسم أن ضمير شأن مع خبرها هذه صيغة الموصول الحرفي للمحل من الأعراب هذه زوج وأن وما بعدها في تعبير المصدر صلة مثل مفعولي ظن ثلاثة وظنوا من أن لا ملجأ من الله إلا إليه هذه ابتدائية وحسبت زيدا صاحبك حسبت زيدا صاحبك دعينا وقد تستعمل لليقين كقولك أو قد قولي حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا هذه عربناها ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل يلا وهذا ما عربناش فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك هذا فين شاهد يجيبه في بعد ها بعد هنا شو معناه ها شنو هذه ماركة عواش عاوتش مدلك بعدك بدا لك بدا لك عبر عبر عبر من الحياة مخصصة ما ليش ما فأنسى بعد لك ما عندها معناها الأصلي معناها الأصلي أنا أسأل هذا البيت ربما ذكره بعضهم في بعد سير عندها معنى لا أدري يلا شو معنى البيت هذا فإن كنت تزعميني كنت أجهل فيكم أي فإن كنت تظنين أنني كنت أجهل فيكم أنا الجهل المقابل مش للعلم الجهل المقابل للحلم فهم الجهل المقابل للحلم يعني طيش مقابل فإني شريت هنا شارى بمعنى باع ولا بمعنى اشترى فإني اشتريت الحلم يعني اشتريت استبدلت اشتريت الحلم أخذت الحلم وتركت الجهل بعدك بالجهل أنا مش مريح في بعد هذه فيها شيء يعني هذا يريد أن يقول قد تبت الحمد لله وتغير حالي من الطيش إلى الوقار من السفه إلى الحلم يعني صرت إنسان لبس بيرجعوني برك فهو يطلب الرجعة يطلب الرجعة يلا تفضل واحد فيكم يعرف أنا عينا واحد فيكم يعني أنا ياك كيف يسمى هذا هو المعنى واحد مثل وجود واحد مثل وجود واحد مثل وجود واحد فيكم بأنا أنا آية عبد الحاني ما أعرف فإن فبحسب ما قبله إن دوك هدرو قاعد دوك هدرو آية بسرعة ما انت هيك تفضل هاي صاحب العرصات هاي هذه انا قلتها تاعي ان حرف شرط جازم تزعمين مضارع مجزوم بان وعنزمه حرف النون صاحب الافعال الخمسه الياء فاعل وهو فعل الشرط ياء لا تنسوش تقولوا فعل الشرط النون وقائع الياء ينفرد به أول جيد كنت في الماضي ناقص التاء اسمها أجهل في المضارع مرفوع ترفعه الضمة والفاعل مستتر وجوبا تقدر أنا فيكم ايوه جيد فاعرض عن جواب الشرط ان حرف نصب وتوكيد الياء اسمها شريته فالماضي مبني على السكون في الصالح بالتاء والتاء فاعل الحلمة فبي بعدك ضرب متعلق بشاريته كيف مضافيني بالجهل متعلق أيضا بشاريته شاريته الجهل الحلمة بالجهل شحال كاين هنا من جملة هاي شحال كاين جملة درت ربعة قال وراك خمسة يلا شحال لا تجعلوش تزعميني وحدها وفإن تزعميني وحدها سأل الله أجل في الناس يقولوا بجملة الشرط وش نعربوها استئنافية عادي إن تذهب أذهب جملة إن تذهب استئنافية هذه واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة يا أخي كاين أقل شيء خمسة واضحين خمسة لي واضحين فإن قال البيت ابتدائية كنت أجهل فيكم فعل به الثاني تاع تزعم أجهل فيكم خبر تاع كان فإني شريت حلم بعد أجهل جاوب الشرط مع الجسم وشريت خبر تاع إن مفهوم خمسة وش اللي طاح لك أنت وش اللي راح لك فعل به الثاني نسيته الشاهد رانا فيه رانا في درس تاعنا نسيته ومثال عدة قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العلم هذا عربناه ومثال حاجة قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات هذا عربناه ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هذا عربناه وقيد المصنف جعل لكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صيرة فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب قل كذلك احترز من جعل التي بمعنى خلق أهم شيء لأنه هنا يلتبس الأمر عبكم اللي خلق أحيانا تنتقم عبارك اللي خلق أحيانا تنتقم من جعل وتستعمل استعمال جعل لا سورة المؤمنون ماذا يقول الله عز وجل خلق الآن خلق راح تستعمل بمعنى جاء قال لك غلطوا ماشي هنا الورد تريد سنتر ثاني تجيب ضربوها ثاني اللي هي تخاف دوك تدخل طيارة ثاني ما شو حاصل إن الله قلنا جعل تستعمل بمعنى خلق الآن خلق استعملش بمعنى جعل قد تستعمل بمعنى قليل وخلق المضغة لا صورة المؤمنون خلق صورة صورة المؤمنون كيف تبدأ كيف مش تبدأ كيف تبدأ قد أفلح كيف تبدأ الآية تاعنا وأسبعنا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم كمل حتى توصلوا لها خلنا نجيبوا 60 حزب قاعد يلا ثم خلقنا نطفة علقة خلقنا النطفة علقة أي جعلنا النطفة علقة هذا يوضح بقوة أن جعل تستعمل بمعنى خلق أو خلق تستعمل بمعنى جعل إذا قارضان أحيانا مفهوم هذا حتى في نفس الآيات جعلنا وخلق جعل وخلق نفس الآيات يعني سياق واحد قلت جعل وخلق هو شيء واحد إذن يحترز من خلق لأنه تشابه بزاف بها يحترز من أفعال الشروع يحترز من أفعال الصفة ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك هذا عربناه منبه المصنف بقوله أعني رأى خال علمت وجد الأبيات على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكر المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جابنا زيد هذا خطأ هذا خطأ وخطأ كيقول خطأ يعني خطأ فادح مفهوم؟ لماذا؟ لأنه هو ظن أن أفعال القلوب إما أفعال العاطفة من الخوف والجبن الجبدة مثلا، لا مفهوم. ليس المقصود بأفعال القلوب أفعال إحساس، إنما أفعال تفكير. ها وصلت، أنا وصلنا له. أفعال القلوب يعني القلوب، إحنا اليوم نقول القلوب بمعنى الإحساس، إحنا المقصود أفعال العقول، والجبن ليس من أفعال العقول. فهم؟ إذن هذا خطأ، وخطأ يعني هدم قاعد بس، خطأ هدم قاعد بس. أفعال القلوب معناها أفعال العقول، هذا مش معنى أفعال القلوب. لكن جل من لا يسهو ذه جبن زيد ومتعد واحد نحو كرهت زيدا، هنا زاد الطين بالله، ماذا احتالق بالكره والبغض والحسد. القلوب هنا معناها العقول. لذلك كان ابن هشام رحمه الله أحسن تنظيرا وأحسن تقسيما، يقول لك أفعال القلوب ثلاثة، لازم نحو فكر وتفكر، فكر في شيء تفكر في شيء، وتعدي الاثنين متعدي الواحد نحو مثال جبنا احنا ذيك خضرة، تدبر وفهم، كلها مفعال تفكير. القلوب هنا ما دخلهاش قبل العاطفة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وأفعال القلوب. وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كسيارة إلى آخره، فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ ثم الخبر، وعدها بعضهم سبعة، بعضهم يزيد، كله فعل يدل على تحويل كما شفنا في أفعال الشورى. احنا نعرفه بأفعال الشورى خمسة، لكن لا ينحصر في خمسة، كل ما دل على الشورى فهو أفعال الشورى. كذلك حول، ذكرناها، لكن لو إنسان أراد أن يعدها فله ذلك. حولت الحديدة سيفا، أي سيرت الحديدة سيفا، فهم هذا، خاصة إذا قلنا سيارة بمعنى حول. إذا شو المانع باش تجعلهم أفعال تحويل؟ بسم الله أفعال تحويل. ونحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا فعل وفاعل، إلى جاء مجرور متعلق بقدمنا، ما اسم موصول مبني في محل جر، وعملوا فعل ماضي والواو فاعل، من عمل جاء مجرور متعلق لعملوا، أي من هنا بيانية، إلى ما عملوا من عمل، من هنا حرف جر يفيد البيان تبيين كما قلت في تفسير، ما عملوا من عمل، وعمل تبيين اسم مجرور بمن، فجعلناه الفاء عاطفة، جعلنا فعل ماضي مبني على السكون الطالبين، والهاء فوق به أول، هذا فوق به ثاني، منصور الناس. إيه جملة صرف موصول لمحل الإعراب، وجملة جعلناه معطوفة على الابتدائية، وجملة ابتدائية لمحل لها من الإعراب. ووهبك قولهم وهبني الله في ذاك، أي صيرا، وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. هذا أبيات جزاء السينما يعني تصدق على ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. هذه كناية، استغنى عن المسح شاربه، شو كناية عن ماذا؟ كناية عن الكبر، على أنه صار يعرف صلاحه يعني. استغنى عن المسح شاربه، ايه وش معنى استغنى عن المسح شاربه؟ شو معنى كناية عن الكبر؟ تروح تقول عليه استغنيت عن استغنى، ما يفهم وش تقول له، كنت تقول لك ايش واحد اليوم استغنى عن المسح شاربك، وكان صلاة ما عندي الشارب، مفهوم؟ اليوم سين عنده شارب، هو سمي شارب قيل لأنه يشرب معك، لما تشرب هو يشرب معك، فلابد أن تمسح، يمسح استغنى عن المسح شاربه. شو معنى استغنى عن المسح شاربه؟ أظن أنه انا اظن الله اعلم انه المسح هنا مش حاجه المسح بمعنى المسح، اصلا بمعنى المسح. اصلا يحب فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ربما يستدل بهذا البيت، لا فطفق مسحا يقول قطعا بالسوق والاعناق. وشوفوا لنا واش قال تخت عندكم ما شرحوش كاع كيف شيء اعطيني فهم استغنى عن المسح شاربه. هو كان قال استغنيت عن مسح شاربك، صح، استغنى الشارب عن المسح، يعني يبقى هكذا يبقى بلا مسح، مسح الخفين، يعني كل كي توضا تمسح على الخشوج وجهك تمسح على الشارب، ربما يخرج فقه جديد. يعني ولما لم يصر صبيا أو جس صبي ضربنا مثال، إيش معنى لم يستغنى عن المسح شاربه؟ أو جاي استغنى عن المسح شاربه لأن يعني الإنسان إذا كان صغيرا مثل هذا الذي يسأل يصير يعني يلطخ نفسه، حتى فيضطر إلى مسحه، يلطخ شاربه هذه الجهة فيضطر إلى مسحه، أما إذا كبر لا يلطخ نفسه فلا يضطر إلى مسحه. إذا استغنى عن المسح شاربه يمكن جيد هذا. جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدر حالبه، لربيته حتى إذا آضر شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه. شو يقول؟ فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه، تغمط حقي باطنا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. ما شاء الله. وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربا. فهم هذا؟ يلا ربيته فعل وفاعل والهاء فوده حتى استئنافية ضابط عبد دخول الجمل. إذا ظرف خافض بشرط منصوب المحل بجوابه ما زائدة تركته في الماضي وفاعل مستتر فاعل والهاء فعل به وهو فعل الشرط أخا فعل ثاني مضاف القوم مضاف إليه واستغنى الواو عاطفة الجمل استغنى فعل الماضي أيضا عن المسح جانزر تعلق باستغنى وشاربه فاعل. شحال كاين من جملة هنا في هذا البيت؟ واحد زوج ثلاثة أربعة. جواب الشرط جواب الشرط أو جاي في البيت الأخير هذا تغمط حقي باطن صح. ربيته قاع للبيت كله جملة ابتدائية إلى ما تركته جملة استئنافية وجملة تركته جملة الشرط مضاف إليه استغنى عن مسح الشارب ومعطوه وجواب الشرط أو جاي بعد خمس جمل بجواب الشرط مذكور. ورد كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. يلا طيب يلا الحدثان هذا الحدثاني والحدثان كما قلوا احنا الاحداث احداث نوائب الدهر ما يصيب الانسان النصائب. رمى الحدثان اي كأنه صار شيء لما يصيب الناس في الزمان من الأحداث. رمت الأحداث نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا. شو معنى سمدنا له سمودا؟ أي سمدنا له صمدنا لا لا لا سمدنا يقوله من الألفاظ التي تستعمل في الأضداد يقول الله أعلم خد شرحنا سمدنا لغة حمير معنى غنى في لغة حمير تبعنا لغة حمير بمعنى غنى وهنا ربما يقصد حزينة حزينة يعني ربما لغة العرب الأكثر حزينة ولغة حمير سمدا بمعنى غنى ايه وانتم ساميون بن عباس رضي الله عنه وانتم مغنون بلغه حمير هذا ابن عباس يقول فرد شعورهن السود بيضا هذه الحدثان هذا الزمن رد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضة سودا عجيب يلا رمى الحدثان رمى فعل ماضي الحدثان فاعل الحدثان فاعل مرفوع رفع الضمة شو كنت غلط أنا نسوة بسرعة بسرعة الوقت مفعول به هذه الجاعة تفكر ليش كمل لا لا لا هذه الجاعة تفكر ليش كمل الإعراب لا لا مضاف آلي مضاف إليه مضاف وحرف مضاف إليه بمقدار بمقدار ايوه جواب جواب متعلق برمى ايه سمدنا له سمودا فعل ماضي بناء السكون الصالح ضمير رفع متحرك له جواب جواب متعلق سمدنا سمودا ها بناء فينا سمدنا انا عمري ما شفت فعل ينعت اول مره يا حبيبي جديد تفضل محمد شو ما كيف تعرف صموده سؤال مطلق سهلة ولا شيء سهلة يلا فرد العطف فرد كنت سأقع كلمة شيخ الإعراب نحن أقع رد في الماضي وفاعل مستتر لازم تخبره هو شعوره هو الشاهد يا أخي هو الشاهد فقل به أول مضاف لها مضاف إليه والنون حرف دال على جمع الإناث بيضا فقل ثاني سودا فقل ثاني بيضا لا سعودا سودا نعت لشعور بيضا فقل ثاني شعورا فقل أول سودا نعت له بيضا فقل ثاني ورد جملة حرف عطف رد فعل ماضي وجوهن فعل أول البيضة نعت سودا فعل به ثاني جيش حاجة من جملة هنا كان أربع جمل جملة الأولى قاعدة ابتدائية جملة ثانية سمدنا له سمودا نعت في محل جر نعت جملة رد شعورا مسلولة بيضا جملة ثالثة معطوفة والربعة جملة معطوفة هذا فيما يخص أفعال القلوب أفعال التصير فهم عبارة الكتاب فهم ما استطعنا إليه من سبيل الأبيات نبدأ بالأحكام وهي المسألة الخامسة قلنا المسألة الخامسة المتعلقة أو المبحث الخامس المتعلق به ظن وأخواتها الإلغاء والتعليق الإلغاء والتعليق شوف لا بد أن تعلم جيدا أن هذه الأفعال ينتابها ثلاث أحكام الإعمال الإلغاء والتعليق الإعمال والإلغاء والتعليق أما الإعمال فهو الأصل نحن ندرس ظن أخواتها لماذا؟ لأن تدخل على مبتدأ والخبر فتنصبهما معا على أنهما مفعولان فالإعمال هو الأصل ما دام هو الأصل فهو الأحسن تماما الإنسان يعمل مفهوم هذا علاش يقول في الإعمال غير قلت لك الإعمال فهمت شو معنى الإلغاء فالإلغاء شو هو هو عدم العمل فهو إبطال العمل لفظا ومحلا إبطال العمل لفظا ومحلا هذا تعريف الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا يعني ما يعمل لا في اللفظ لا في المحل انتبه الآن هنكمل لك القاعدة إبطال العمل لفظا ومحلا هذا التعريف فهذه تقول لضعف العامل بتوسطه جيب تحتها أو لضعف العامل بتأخره. تعرفوا إحنا العامل إذا تأخر يضعف، إذا توسط يضعف شوي، صح لا؟ يضعف شوي قبل ما يتأخر، قبل ما يضعف شوي، توسط تضعف شوي، مع الأخر ضعف الزاف. عرفت أنا شو الإلغاء؟ لضعف العامل إما لتوسطه أو لتأخر. فإذا توسط العامل نعرف بالفعل مع الفاعل جملة اعترابية يتوسط. نفعتي بالأمثلة فما بخ اكتب لك القاعدة الآن، توحيد علمي نظري بعدين أعمل. فإذا توسط فيكون الفعل مع فاعله اللي هو ظننته وحسبته وعددته جملة اعترابية، وإذا تأخر تكون جملة ابتدائية أو استئنافية. أعطيك مثال، لو قال لك قائل ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، هذا إعمال ولا مش إعمال؟ هو الأصل، هو الأصل، مفهوم هذا؟ فلو توسط العامل هذا، توسط حبطناه هنا وش ولا؟ زيدا ظننت قائما، ما زلنا نمشي على، ما زلنا نمشي على الأصل، لا ما زلنا نعمله نمشي على الأصل، ظننت زيدا ظننت قائما. فتعرف زيدا فعل أول، زيدا ظننت فعل وفاعل، وقائما فعل ثاني، مفهوم هذا؟ لو أخرت زيدا قائما ظننت زيدا فعل الأول، قائما فعل ثاني، ظننت فعل فعل. أين الوقت قلت جملة اعتراضية؟ قلت هذا عند الإلغاء، عند الإلغاء لو ألغيت ضعاف شوي، ألغيت وش نقول؟ زيد ظننت قائما. كيف نعرف زيد؟ مبتدأ وراء الخبر قائما، وهذا جملة اعتراضية. لماذا ضعف لتوسطه؟ كيف نعربه؟ جملة اعتراضية. لو ألغيت زيد قائم ظننت، زيد مبتدأ قائم خبر، ظننت جملة ابتدائية لم نحن نعرف. فما كلام؟ إذن خلاص الإعمال هذا ما تكلموش عليه، هو الأصل، سواء تقدم ولا تأخر ولا توسط، الإعمال هو الأصل. قدمت، هو شوف الأفضل الإنسان كي يتكلم يعمل. نعم، وش حبيت نقول؟ قول ظننت زيدا قائما، زيدا قائما ظننت، زيدا قائما، زيدا ظننت قائما. أفضل شيء هو الإعمال، أفضل شيء. لماذا أفضل شيء؟ لأنه هو الأصل. فلو ألغينا، دخلنا في الإلغاء، هذه الأحكام اللي ذكرتها لكم تاع التوسط والضعف العامل في الإلغاء، عرفنا الإلغاء. فإذا ألغيت لضعف العامل بتوسطه، كيف تعرف الجملة؟ العامل مع الفاعل اعتراضية، لو أخرت استئنافي. فهم صح. الآن فيه تنبيه مهم، الإلغاء جائز لواجب، الإلغاء جائز، وحكم الإلغاء جائز، لكن بشرط توسطه العامل أو تأخره. منين جبنا هذا الشرط؟ مفهوم الكلام السابق. شوف متى يضعف العامل؟ إذا توسط، إذا تأخر، خليته مع الأول وما عملش، هذا لا يجوز. فهم لكم ما فيش قال، وجوز الإلغاء، جوز، لا في الابتداء. الابتداء بمعنى في أول الكلام، شو الابتداء المصطلح عليه عند النحاة؟ تكنا نأتي عليه في الأبيات. وجوز الإلغاء، إذا حكم الإلغاء جائز بشرط، شو؟ بشرط توسط الفعل أو العامل. خير، كلمة العامل أفضل، قد يكون وصف، بتوسط، بشرط توسط العامل أو تأخره. ثم مخالفة، لو تقدم لو تقدم العامل وجب الإعمال، باش نفهم الكلام قاعد نضمه لبعض مع بعض، بعض يخرج لك إن شاء الله قواعد كلية. قد يأتيك إنسان يقول لك يا أخي جاء من كلام العرب كما سيأتي معنا، جيبوا بيت بيتين، جيبوا بيت لي من قصيدة كعب بن زهير، وما إخالك لدينا اليوم تنويل. يجيب كما يقول لك بلي كان أمثلة من العرب وردت أن العامل تقدم، العامل تقدم ولم يعمل. يجيبوا قلنا بيتين من الشعر، وجدت الشاهد وراء ملاك ملاك الشيمة الأدب. أين الشاهد؟ وجدت ملاك الشيمة الأدب. وراء الشاهد انفرض شي يقول وجدت ملاك الشيمة، أي ملاك الأمور الحسنة، ملاك الصفات الحسنة. شو هو الأدب؟ ملاك الشيمة الأدب. ومفروض شي يقول ملاك الشيمة الأدب، وما يدريك لعله قال الأدب. قال في القصيدة عندهم ما سيأتي نقد هذا الكلام بينه وبين البيت محرف. قال لك القصيدة مبنية هذه مبنية على ضم الباء، فهم؟ خاش البيت الذي قبله يقول لك فيما يعدون، سنبين أن حتى البيت الذي قبله محرف، ما مبني على محرف أو محرف بالضرورة، فهم؟ يقول لك أكرمه حين يلقاني، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه، لاحظ هنا التحريف بدأ، ولا ألقبه، والسوءة اللقب أكنيه. طبعا احنا تكلمنا عن مسألة الكنية كانت من عوامل إكرام الشخص، كي تكرموه كنيه أكنيه حين ألقاه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه، والسوءة اللقب. تماما، ماذا اضطره باش يقول لك ماذا في البيت الثاني؟ وجدت ملاك الشيمة الأدب، لقب الأدب. وكان تكون لقبة تقول باش تقول الأدب لازم تكون لقبة، هذه وجدت ملاك الشيمة الأدب في المنطور نحو ظننت زيد قائم. يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الإلغاء جائز بشرط توسط أو تأخر باش تولي جملة اعتراضية، والأخرى استئنافية بصح هكذا واش راح تقول. قال لك لا لا، هما يقول لك لا، إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أن الفعل العامل ألغي مع تقدمه فأضمر دير ضمير الشأن. ظننت الشأن زيد قائم، وضمير الشأن هو المفعول الأول، وزيد قائم هو، أو خلك قدر لام الابتداء هنا، ظننت لزيد قائم وراه لام الابتداء، قال لك لام الابتداء تقدر، ظننت لزيد قائم. علاش لام الابتداء وش دارت؟ قال لك لا، الابتداء لا تترك شيئا يعمل فيما بعدها، فظننت فعل وفاعل، ولام الابتداء مقدرة باينة، وزيد مبتدا قائم خبر. جملة الاسمية هذه سدت مسد مفعولي ظن. اذا واش نقولوا؟ وحكم الإلغاء جائز بشرط توسط العامل أو تأخره، فلو تقدم العامل وجب الإعمال ولا يجوز الإلغاء، فهم؟ وما جاء على خلاف هذه القاعدة، وما جاء على خلاف هذه القاعدة فمؤول. إما أولا باش إضمار ضمير الشأن، تقدير ضمير الشأن سيكون هو المفعول الأول والجملة بعده مفعول ثاني، أو تقدير لم يبتدا. اتفقنا يا أخوانا هذا الإلغاء الإنسان ما يمشيش عليه، أفضل يمشي على كلام العرب سبحان الله، تخلي الكتاب والسنة والأشعار والأبيات والنصوص منفوعة، تروح تشدلي في الإهمال. لا يجوز الإهمال، لا يجوز الإلغاء إلا بشرط التوسط أو تأخر. إذا تقدم العامل لا يجوز الإلغاء. فإذا جاء من كلام العرب ما ظاهره أن العامل ألغي مع تقدمه فيجب إذا تأويل إما بتقدير ضمير الشان أو تقدير العامل ابتداء. لكن ما كان صريحا في هذا المذهب قال وجوز. وش أفادنا كلمة جوز؟ أن الإلغاء جائز. وجوز الإلغاء لا في الابتداء. شو معنى الابتداء؟ أي لا حال تقدم ابتداء الكلام به، لا في الابتداء. خذفنا شيء فهمه بلك الابتداء ما مصطلح عليه عند النحات. ونوي ضمير الشان، ونوي ضمير الشان أو لا مبتدا أين في موهم الإلغاء ما تقدم. إذا جاء ما يوهم أن العامل ألغي وهو متقدم فنوي ضمير الشان أو لم الابتداء. أظن الألفية نراه واضحة جدا. إذا شفنا الإعمال وهو الأصل، شفنا الإهمال وهو خلاف الأصل بشرط تأخر أو توصل، اتفقنا؟ بقات لنا المسألة الثالثة، الحكم الثالث وهو التعليق. التعليق، التعليق هذا التعليق هو عكس الإلغاء، نقول تخصيص للإلغاء ما نقولوش عكس، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. إبطال العمل لفظا لا محلا، إبطال العمل لفظا لا محلا. أنا نعرف هذا شيء ما يتأثرش في اللفظ يتأثر في المحل. شون هذا؟ أعذر الحق المبني، لا يقصدون المبني، المبني من نوع خاص، يقصدون جملة. الجملة وشنو لفظها؟ مبني. لا لا، الجملة مبنية، يعني الجملة تقدرش، يعني كاملة ما تأثرش. تقدرش تقول جملة مرفوعة في محل، صح؟ إذن هذا خاص الجمل، تعليق وإبطال العمل لفظا لا محل. يعني نجعل الجملة هي في محل نصب سدة مسد مفعولي فهم. هذا سيد التعليق، إبطال العمل لفظا لا محل. فمثلا لو قلت رمت زيد قائم، صحيح خطأ، هذا خطأ. واحد يقول لك صح، واحد من العرب تكلم هكذا، يلا نوجه كلامه وشنو قدروا ضمير الشان أو لام الابتداء. علاش قدرت لام الابتداء؟ تمام، علاش قدرت لام الابتداء؟ قالت لأن اللام الابتداء من المعلقات، تولي تقدر اللام هنا وزيد قائم سد مسد مفعولي ظننت. فهم هذا وش معنى التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محل، يعني تعطي العمل تخلي ظننا وأخواتها تعمل، خليها تعمل، بس ما شنو تعمل في المحل ما تنصبش اللفظ. إذا المهم عملت. شو هذا ما جاوا لينا قال ما تموش همكم، لكن همكم باللي ظننا أخوات تعمل. خلاص إحنا ندبر ريسان، إحنا ندبر ريسان، المهم تعمل. فلما عجزت عن العمل في اللفظ عملوها في المحل بتاع الجملة. هذا وش مات التعليق، وحكمه واجب. حكمه واجب، صح. يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام، دي سؤال، لما يتم التعليق؟ يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام، فبالضرورة لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لأن لها صدر الكلام. فهم هذا؟ مستحيل يعني يقول واحد رأيت كيف زيدا ويجعل زيدا مفعول به لرأيت، هذا مستحيل مستحيل مستحيل. فهم رأيت كيف زيدا، علاش؟ كيف حاجز مانع، شغل علقها عن العمل، علقه روح لها تشوف تقدرش تعمل. كيف قال رأيت، ما تقدرش توصل لزيد، لا راك راجل وصل ما يقدرش يوصل له. فهم صح؟ صح رأيته يقدر يوصل لمجموع الكلام. تجعل كيف زيد، كيف زيد جملة في محل نصب، صدق نصب مفعولي رأيته أي علمت كيف زيد، مفهوم هذا الكلام. إذن يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام. علاش ما خليت رأيت يعمل في زيد؟ قالت لأن كيف لها صدارة، معناتها كأنك الآن بدأت الكلام. هوف معناتها كني بديت ضق الكلام تاعك، ضق بديت الكلام. فلا يتصور أن زيد متأثر بما قبله، مستحيل. هوف معناتها التعليق صدر الكلام بمعنى الآن بديت الكلام، بديت كلام جديد، فمستحيل يتأثر زيد برأيت. فهم هذا؟ إذن أعيد، يتم التعليق بأدوات لها صدر الكلام وهي أربعة أشياء. ليش فيها مقبل؟ لام الابتداء، لام القسم، الاستفهام، ما إن لا النفيات. لام الابتداء، لام القسم، الاستفهام، ما إن لا نافيات. هذوما أدوات التعليق في باب ظن وأخواتها. وش تقول ظن وأخواتها؟ ماذا تقول لهم؟ تقول لهم شوفوا ديروا واش ديروا، ما تقدروش تنصبوا الاسم الذي بعدي، ما تقدروش تنصبوه لفظا. حبيتوا تنصبوه نصبوا المحل تاعنا كاع كيما راه، شتو هو أصلا. لا إما أخوة وممكن عداء، الخاص كان مذهب يقولك علي وعلى أعدائي، ما فهم. لكن هذا شوف اللي قالت له ما تأثرش فيه وحده، لازم تبدينا كاع كيما وتجعل المحل تاعنا في محل نصب. شو الدليل على التعليق هذا؟ قولوا باللي الصناعة النحوية تفرض نفسها هنا. شوف واحد يقول ظننتو مثلا ظننت ما جاء زيد او ما زيد قائم. خير، علاش ظننت ما قدرتش تنصب زيدا؟ واحد ما يرضاها صح، حتى اللي ما قلت مستحيل. ظننت ما زيدا قائما، ما تقول ظننت خلاص العمل تاعك هنا يحبس. هنا بدات جمله، بدات جمله بدا بها اسمها كلمه جديده، فهم نسبة لمدينة جديدة. فهم هنا بدأت جملة جديدة، إذا قال ثم ظننت قتلها هنا تحبس العمل، حبسي هنا بدأت جملة جديدة. هذا لا يعني أن الجملة هذه لن تتأثر بظننت، تجعل الجملة كلها في محل نص. ظننت ما زيد قائم، أو بالتعبير آخر لما يصير أدوات التعليق عندك بعد أفعال القلوب، ضع يدك على فعل أفعال، ضع يدك عليه انساه، واعرب الجملة بعدها إعرابا كاملا عاديا في ممالف، ثم تذكر أن ظن لا تزال تنتظر مفعوليها، فأعطي الجملة هذه في محل نصب صدق نصب مفعولي. مفهوم هذا؟ سهلة جدا لا لا. وين نصب؟ وين نصب أفعال القلوب 14 بعدها خطأ مش 14 12. مفهوم؟ وين نصب أفعال القلوب 12؟ أفعال إلغاء والتعليق هذا خاص بكل فعل قلبي متصرف، بفعل قلبي متصرف. هذا سنديهم شرطه، نشوف الشرط يعني. عيد الكلام 12 فعل أفعال القلوب، إذا جاء بعدها أداة من أدوات الأربعة، فضع يدك على فعل القلب واعرب الجملة إعرابا عاديا، ثم تذكر أنها تحتاج مفعوليها، فأعطي الجملة سبت مسد مفعولي الفعل القلبي. هذا من حيث الصناعة النحوية تفرض نفسها، ظن يحتاج فوليه سبحان الله. لكن فيه هناك شيء نقلي يأيد ما قلناه، قول كثير عز شو يقول؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء؟ ولا موجعات، حتى تولت، ولا موجعات القلب حتى تولت. هذا البيت مهم جدا، يكتب مهم، هذا اسمه أصل المسألة، يعني دليل على المسألة، لذلك العلماء بزاف يجيبوه. وين الشاهد؟ شوفوا منيح، نعرف مع بعض مفهوم هذا البيت، ياك مكان الشرح ما مفهومة، كان الإعراب ما كان نعرفه، والدرس كله الحمد لله مفهومة، مش عاش جيته ما نافية، كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها أدري، فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، قبل الظرف متعلق بأدري، مضاف عزته ضاف إلى مجرور جره فتحا وتنكسرا لأنه من نوع من الصرف للعلمية والتأنيث، ما كنت أدري قبل عزته، هل أدري وشو ينتظر مفعولين لأنه دار يدري. ما البكاء؟ ما قلناش ما البكاء، ما البكاء لو رفع ومقصور، ما اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، البكاء مبتدا مؤخر، فهم هذه الجملة الاسمية، هذه نعطيها لمن؟ لأدري. والجملة الاسمية ما البكاء لا يزال أدري ينتظرها، فهي في محل نصب سبت مفعولي دارا، فهم عرضت أن أعطف على هذه الجملة. شوف كيش قال، ولا موجعة، ولا موجعة في، يا أخواننا الكسرة هذه على وش تدل؟ تدل على النصب، على أنه عطف على المحل، فالعطف على المحل يعطيك المحل هذا كل شنو، دل على أن محل الجملة منصوبا، منصوبا، ولو كان مرفوعا لقال ولا مجيعات. إذا الواو عاطفة لا زيد التوكيد النفي، مجيعات معطوف على محل الجملة الإسمية، مضاف القلب مضاف إليه حتى استئنافية، تولت فعل ماضي والثاني ساكن والفعل مستتر جوازا تقدره هي، مفهوم هذه المسألة؟ هذه نصب موجعات دليل على نصب الجملة التي وقع عليها التعليق، وقع فيها التعليق. إذن التعليق كاين، كاين حاجة اسمها التعليق، عرفنا ما معناتها؟ إذن يستحيل، نستطيع نقول بنتيجة أخرى، يستحيل أن لا تعمل أفعال القلوب، يستحيل أن لا تعمل أفعال القلوب إلا جوازا بشرط، لا تعمل بشرط توسطها أو تأخرها، لكن إذا تقدمت يجب إعمالها، ولو كانت الأدوات المعلقة، ولو كانت الأدوات المعلقة، ولو كانت الأدوات المعلقة، فتعمل في المحل تاع الجملة. لا أدري كيف أنت، لا أدري متى جئت، أين المفعول؟ جملة متى جئت، مفهوم هذا؟ هاي أدوات التعليق الأربعة، نكتب الأمثلة وننصرف المرة الجاية إن شاء الله. الوقت مثلا شوف، لام الابتداء، ولقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بوم، ورا الشاهد علموا، راهي تحتاج مفعولين، جي راح نعطوهم لهم، ما قدرناش، لماذا؟ لوجود لام، لام الابتداء، لا تدع احدا يعمل فيما بعدها، فنعرب انسى كاع علموا، لام، لام الابتداء، من اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، اشتراه جمله صرف موصول، ما نافية، له جاءهم جرى متعلق محذوف خبر مقدم، في الآخرة جاءهم جرى متعلق بمحذوف خبر، ما زال محذوف خبر عادي، من خلاق حرف جر زائد، لماذا؟ هو مسبوق بنفي وزيد دخل على نكرة، خلاق مبتدا مؤخر. تقدير الكلام ما خلاق له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، مفهوم؟ هذا الآية ما خلاق له في الآخرة، أي ليس له نصيب في الآخرة. أنت تعرف الجملة تاعك، جملة ما له في الآخرة من خلاق، جملة ما له في الآخرة من خلاق خبر تعمل تعمل قسم موصول، من اشتراه، من اشترى ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذه الجملة خبر تعمل، جملة اشترى صلة الموصول، شنو يستنى؟ عالمة فعولين ثاني. قلنا الانثى جملة من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق صدة مسد مفعولي عالمة. وش هو هذا التعليق؟ لام الابتداء، مفهوم هذا؟ علمت لزيد قائم، علمت لزيد قائم. كذلك لام القسم، لام القسم. فلا يجي إنسان يقول لك علمت، علمت لا أذهبن معك، وكاين بيت عليه كلام، كاين بيت عليه كلام، ولقد علمت لتأتين منيتي، مشهور عجيب، هو مش محرف برك غير موجود. ولقد علمت لتأتين منيتي، ما عليش نعربوه بعدين بينه. ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. تعرفوا أن البيت اللي تسيبه في خلاص هذا سهامها، عرفوا هذا بيت تاع من تاع معلقة لبيد معروفة، معلقة لبيد مبنية على هذا الله لبيد. لكن اللي يرجع الديوان تاع لبيد قديما حديثا ما يصيرش كاع هذا الشطر، صح هذا الشطر الثاني كاين العجوز البيت كاين، إن المنايا لا تطش سهامها ولا ثابت، هذا ثابت. لكن الشطر الأول اللي هو الصدر ليس بثابت بهذا اللفظ، إنما الثابت في بيت لبيد بن ربيعة العامري، وكان يتكلم على بقر الوحش، وباللي الصيادون أو الذئاب هاجمنا، ووجود الأم مانع من الصيد، طبعا لا شك أنهم الوحوش هم اللي يخافوا الأم، الأم صعبة. فعلى حين غفلة من الأم صادوا ابن البقر تاع الوحش هذا. البيت الصحيح طبعا لكي واحد باش يعرف لا يتم الاستدلال بهذا البيت، وإن كان احنا سنعربه إن شاء الله. هو يقول صادفنا منها غرة، صادفنا منها غرة فأصبناه، علي منه يتكلم على البقرة تاع الوحش، صادفنا منها غرة فأصبناه، يعني غفلة، الغرة هي الغفلة، يعني كتب الله عز وجل أنه راحوا كانت غفلة، فأصبنا ولدها، إن المنايا لا تطيش سهامها، يعني مهما كان الإنسان يحذر فالموت إنما تأتي لا تطيش. على رواية البيت هذا ولقد علمت، طبعا نشوفوا حققت هذا الكلام بغدادي رحمه في خزانة، يعني يبين لك باللي حتى المعربون للشاهد هذا يقول الموجود في ديوان لبيد مو هذا الشطر. الشاهد أين هو؟ ولقد علمت لتأتين منيتي، عالمة وش تحتاج؟ تحتاج مفعولين، لتأتين منيتي، اللام هذه لام وقع الجواب قسم، علمت لا تأتين منيتي، أي والله لا تأتين منيتي، هذه وقع الجواب قسم، وتأتين منيتي سدة مسد مفعولي عالمة، سدة مسد مفعولي عالمة. كاين شيء وجود لقد هنا، إما تعربها مفروض احنا قلنا اللام اذا دخلت على قد وش تعربها؟ وقع جواب قسم، مفهوم؟ احنا نمشي على هذا الاصل، قل وقع فيه القسم وكرر القسم كأنه حلف مرتين ما فيه ولو. وبعضهم لا يعرب موطأ القسم مقدمة للقسم بدليل وجود لام بعد ذلك. هذه قال مقدمة للقسم يعني نحن يقسم فهم. هذا إعراب تجدونه في الكتب موطئ القسم. إحنا نعتقد أن موطئ القسم كان منها لكن تدخل على إن وتصيبه هذا لا إن أي لا إن جئتني لا أكرمنك موطئ القسم يعني ما زال نحلفش لا إن جئتني ما زال ما فلح ما زال ما حلف أكرمتك هنحلف. ولكن منهم من يجعل اللام وقع في جواب قسم هو أفضل أفضل. تعرف ليش؟ لأنه لو اجتمع لنا الشرط والقسم مش نقدمه جواب لي من نعطيه للمتقدم. للمتقدم لو قلت لك لئن جئتني أكرمتك صحيح أو أكرمك صحيح لماذا؟ نعطيه للقسم لأنه دليل على أن القسم جاء قبل من الشرط. هم يقول لك موطئ القسم يعني القسم مازال ما جاش. كيفاش مازال ما جاش وانت تعطي الجواب للقسم؟ يعني في تناقض. لذلك اللام وقع جواب قسم مش فيها يكرر الإنسان مش فيها خير ولا ولقد هذا قسم علمت حلف ولا شحل علمت والله لا تأتينا مني. إذا قسم على العلم وقسم على المعلوم قسم على العلم وقسم على المعلوم تبانا. فجملة لا تأتينا مني يأتي هذه سدة مسد مفعولي عالم. جملة علمت لا تأتينا مني يأتي جواب قسمتها لقد لا محل لها من الاعراب. مفهوم هذا ان شاء الله؟ لا جملة جواب هذه هذا كان يقول كوري مثل التوكيد تماما. انت لو كان هناك احتجعلها سدة مثل مفعولي عالمة مستحيل تكون لا محل لها من الاعراب. وحنا نعرفه بلي جواب القاسم دائما لا محل له من الاعراب. فهنا انت تنظر اللام ما هو القسم لقد وجملة قد علمت لا تأتين من يأتي لا محل من اعراب جواب القسم. بعد علمت والله لا تأتين من يأتي المفروض هذه لا تأتين من يأتي جواب القسم لا محل له من الاعراب. مفهوم؟ هما جعلوها صفة مسلم مفعولي علم ولو الصواب. فيكون هذه اللام هذه لا اثر لها يعني فقط زيدت للتوكيد. نحن كان تقول هي زيدة للتوكيد ما شو هو المعلق لعالمة توقع في تناقض صح ولا لا؟ بصرف المسألة هذا يدري ولو شك تقول جاء يعني هو الوقت انتهى. خلوا المرة القابلة عندي الأمثلة نكتب الأمثلة فقط مش ما نسوهاش مش أنا مشين طمن لك الأمثلة مش ما أكتب الأمثلة أخطر جينا عرضها لام القاسم شفناها لام الاستفهام استفهام نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اكتبوا لي الأمثلة هذه مهمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اكتب لي أيضا لنعلم أي الحجبين أحصى لما لبثوا أمدا هذا قاع استفهام ياك لنعلم أي الحجبين أحصى لما لبثوا أمدا اكتبوا لي في النفي بما وإن ولا لا ما عندناش أمثلة. ما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لاحظ بالتعليق كان لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إن ويظنون وتظنون إن لبثتم إن لبثتم إلا قليلا إن هنا وش معناها ما وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وهذه ما وش هنا إن لا مكاش إنما كلام تحم علمت لا زيد قائم ولا عمرو علمت لا زيد مسكين من اللي بدأ النحو يضرب قائم يضرب زيد قائم يعني تعب على تعب. هذه الأمثلة لنعربها المرة الجاية ونكمل الأحكام تعالى تعليق الإلغاء تعليق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.